علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجلانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي طلاب أكاديمية أصول، هذا هو الدرس التالي من شرح متن درة البيان لفضيلة الشيخ محمد يسري إبراهيم حفظه الله تبارك وتعالى. وكنا قد توقفنا عند قول المصنف حفظه الله الواجب نحو العلماء، فقال المصنف حفظه الله: العلماء الربانيون هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون، أخشى الناس لله وأعرفهم بشرعه وهداه، وهم الأولياء وورثة الأنبياء، وهم أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر، وهم أهل الاتباع والذكر، وعلى التحقيق هم أولو الأمر، خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته، والمحيون لما مات من سنته، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى. بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، فرض الله في المعروف طاعتهم، وأمر بمحبتهم، وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين، إليهم يرجع في الملمات، وعن فتاويهم يصدر في المهمات، تنشر حسناتهم وتدفن سيئاتهم، وترعى حقوقهم، إذ لحومهم مسمومة، وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، وأفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة الثلاثة، ولا سيما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة. قال: اجتمعت كلمتهم في مسائل الإيمان والعقيدة، وإن اختلفت في بعض فروع الشريعة، والحذر الحذر من تتبع واتباع زلاتهم وإسقاط منزلتهم أو دعوى عصمتهم، والحذر الحذر ممن اتخذوا الدين حرفة وصناعة لا عبادة وقربة، يأمرون بالخير ولا يفعلون، وينهون عن المنكر وينتهكون، ويقولون الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه. هذه كلمات المصنف حفظه الله تبارك وتعالى يضبط بها الميزان لما ينبغي أن تعتقد عن علماء أمتك. وليس كل من ادعى العلم عالما، فليس كل من ادعى الطب طبيبا، ولا من ادعى الهندسة مهندسا، ولا من ادعى التدريس مدرسا. الأمر ليس بالادعاء، ولكل فن أصوله، فإذا علمت ذلك علمت أن لهذا العلم أصول ينبغي أن يتقنها الدارس حتى يصل إلى مبتغاه من إتقان العلم ونشره للناس وأهليته لأن يكون إماما للمؤمنين. ولذلك صدر كلامه فقال: العلماء الربانيون. والربانية في العلم تعلم صغير العلم قبل كبيره، وهذا على قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما لما فسر قول الله تبارك وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فقال: الربانية تعلم صغير العلم قبل كبيره، فينبغي على طالب العلم أن يدرج السلم من أوله، وليس كأولئك المتقافزين على درجات السلم، فهؤلاء أحرى وأقرب للسقوط وإن برزوا في بعض الأوقات. فلذلك اعلم أنه ما من عالم يصل إلى الإمامة إلا بهذا التدرج، ولا نقول الإمامة الشهرة، فكم في الزوايا خبايا وكم في الناس بقايا، وإنما هؤلاء وصلوا لهذه الدرجات لعدة أصول فيهم، من ذلك أنهم ما وصلوا للإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكذلك ما وصلوا إلا بطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما كانوا أكثر الناس طاعة لرسول الله كانت طاعتهم من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأكثر المفسرين على أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء. ثم قال كثير من أهل العلم: وينبغي على الأمراء في الأمور الدينية أن يرجعوا إلى العلماء. حينئذ عند التحقيق إذا كان الأمراء تابع للعلماء فإن العلماء هم أولو الأمر المعنيون في هذه الآية. وكذلك أنه ينبغي أن نرد إليهم كما ذكر المصنف حفظه الله، أن نرد إليهم الأمر عند نزول النوازل، عند الملمات، يعني أن نرجع لأهل العلم ونحلق حولهم ونسألهم عن نزول النوازل. وبعض الأصوليين يفرق بين المسائل الجديدة والنوازل. فالمسائل الجديدة هي التي تخص بعض الأفراد دون بعض، مثل ماذا؟ مثل الكلام عن مسألة أطفال الأنابيب أو الحقن المجهري، فهذا أمر يعنى به بعض الناس دون البعض الآخر، فهذه اسمها مسألة جديدة، وقد تكون فقهية وقد تكون عقدية، مثل عروض بعض الشبهات لبعض سكان قطر معين لاحتكاكهم ببعض الفرق الضالة. والنازلة هي مسألة أعلى، مسألة حادثة وجديدة، لكنها أعلى وأضخم من المسألة الجديدة. لماذا؟ لأنها أمر حل بجميع الأمة، مثل ماذا؟ مثل انتهاء الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية كان آخرها على يد العثمانيين، ودمرها عليه من الله ما يستحقه، وأزالها على خطة من أعداء الدين، جهر بهذه العداوة بعد ذلك لما تمكن، وهو مصطفى كمال أتاتورك عليه من الله ما يستحق. فلما آل الأمر إلى أمة بلا خلافة صار كثير من أعباء الأمة معطلة، تحتاج إلى نظر علماء الأمة في هذه المسألة، وهل قيام دول أو دويلات مستقلة بحكم ذاتي، ما معايير الحكم، ما الذي ينبغي أن يراعى، ما الذي ينبغي أن يضبط، ما الذي يوجه، ما حقوق الحاكم، هل الحاكم يسمى خليفة أو لا يسمى خليفة، هل هو ولي الأمر تتنزل عليه أحكام ولي الأمر أو لا يتنزل عليه أو لا تتنزل عليه. كل هذه المسائل كان ينبغي أن ينعقد لها مجلس من كبار علماء الأمة من أقطارها فيقضون فيه. فلذلك المسألة الجديدة نجتمع فيها حول عالم وإمام، المسائل النوازل، الأمور الملمات التي سقطت على عامة هذه الأمة، هذه نرجع فيها إلى أكابر أهل العلم. فإن لم يجتمعوا اجتهدنا فاخترنا الأوفق والأصلح من أهل العلم والذي نراه يليق بأن يفتي في هذه المسألة الضخمة، لأننا هذا أولى لنا من أن لا نتعبد الله عز وجل بقول أصلا، فإننا نتعبد بقول عالم واحد أفضل من أن لا نتعبد الله عز وجل في المسألة بقول. فلذلك ينبغي أن نرد الأمر إليهم عند نزول النوازل. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. كيف يحدث الاستنباط؟ يحدث الاستنباط عند من عنده الآلات، آلات الاجتهاد والاستنباط، استنباط الأحكام الشرعية. بعض الأحكام الشرعية أحكام واضحة، مثل الزنا والسرقة، مثل الكذب، مثل القذف، مثل إلى آخره. وبعض الأحكام تحتاج إلى عالم يستطيع أن يحصل الحكم باجتهاده بسبب الأدوات التي تملكها على مدار عمره من التحصيل العلمي. فلذلك ينبغي عند حدوث النوازل أن نعود لهؤلاء العلماء الربانيين المجتهدين الذين يستطيعون أن ينظروا في أمثال هذه المسائل الضخام. وينتبه لذلك أن بعض الناس يعني يتساهل في هذا، فيسأل شيخ جامع أو يسأل رجلا نصب في الإعلام أو يتكلم أو على التلفاز أو مثل ذلك، حتى ولو كان مشكوكا في أمانته أو دينه، أو حتى لو كان طيبا فاضلا لكنه ليس على هذا القدر من المسؤولية أن يفتي في المسائل الكبار، فهذا ينتبه له. قال ولهم فضل، يعني ذكر مما ذكر فضلهم، ومن فضلهم أن الله تبارك وتعالى قرن شهادتهم إلى شهادة الله وشهادة ملائكته، فقال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالله عز وجل قرن بين شهادة العلماء وشهادة ربهم تبارك وتعالى وشهادة الملائكة، فهذا لا شك هذه درجة رفيعة. وكذلك بين الله عز وجل أن اتباع هؤلاء العلماء الربانيين اتباعهم يهدي إلى الصراط السوي، فقال: يا أبتي، على لسان إبراهيم عليه السلام: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وقال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك من فضلهم أنهم ورثة الأنبياء، كما ورد في الحديث: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، والملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وأورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فقال ابن حبان رحمه الله تبارك وتعالى معقبا على ذلك: في هذا الحديث بيان واضح أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناهم، الذين يعلمون علم النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من سائر العلوم، ألا تراه يقول: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم سنته، فمن تعرى عن معرفتها لم يكن من ورثة الأنبياء. ولذلك انتبه إلى أمر مهم جدا: نحن لا ننكر أن علماء علوم الدنيا علماء، لكن من الذي يحوز شرف ودرجة ورفعة العلماء الذين ذكروا في الشريعة؟ علماء الشريعة، هذا دون الطعن في غيرهم، بل والأمة تقوم بهم وبغيرهم، فالأمة تقوم على أكتاف علماء الشريعة وعلى أكتاف علماء العلوم الثقافية، الكيمياء والفيزياء والهندسة والطب وإلى آخره. لكننا حينما نتكلم عن الحقائق الشرعية والوعود الشرعية، فإنما تتنزل عن أمور مستقرة شرعا، فهل يقال المهندس لا أجر له إذا خدم الأمة؟ بل يقال: بل له عظيم الأجر. لكن علم الهندسة علم مباح، فإذا وظفه بنية خدمة الأمة فإنه يؤجر على نيته. أما علم الشريعة فهو علم ما بين الوجوب والاستحباب، فانتبهوا لهذا التفريق المهم. أصل علم الهندسة والعلوم الدنيوية علوم مباحة، يعني لا أجر لا وزر. أما العلوم الشرعية فهي ما دائرة ما بين الوجوب والاستحباب، وبالتالي هي اقتناص هذه العلوم فيه ثواب مباشرة، لا سيما إن كان معه الأصل الصحيح من النية، أنه لا يرائي بهذا العلم ولا يتعلم العلم ليباري به العلماء ولا ليماري به السفهاء إلى آخره. فأمثال هؤلاء سقطوا، لكن نتكلم عن من كانت نيته سوية. إنما المهندس وإن كانت نيته في الأول سوية لتحصيل العلم لا للمرأة ولا لغيره، فاستوي في صحة النية، لكن هذا عمله لله من أول وهلة، وهذا يحتاج إلى نية زائدة بأن ينظر كيف يخدم الأمة عن طريق هذا العلم. وبالتالي إذا ذكر الثواب على فضل العلم أو على العالم ودرجته، فاعلم أن هذا الثواب العظيم سببه العلم الشرعي، وهذا الذي فهمه ابن حبان وفهمه ابن القيم وغيرهما من أهل العلم الأكارم. ثم من فضلهم أنهم ممن أراد الله عز وجل بهم الخير، كما في حديث معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه المشهور: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فعلمنا أن من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير، وأن من فقهه الله في الدين فقد أراد الله عز وجل به خيرا. وكذلك الله عز وجل وملائكته وأهل السماوات والأراضين يصلون على معلم الناس الخير، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها والحوت وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. ولذلك قال الفضيل رحمه الله تبارك وتعالى: عالم عامل معلم يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. عالم عامل يعني يعمل بما يعلم، وإلا كما قال علي رضي الله تبارك وتعالى عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. عالم عامل هو عالم، عامل بعلمه، ثم معلم ينتقل الخير منه إلى غيره فيعلم الناس، فهذا يدعى كبيرا في ملكوت السماوات. وكذلك العالم لا ينقطع علمه ما بقي علمه بين الناس. ولذلك في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالعلم الذي ينتفع به طالما موجود، طالما هذا الرجل يجري عليه عمله أو أجره في قبره. والله تبارك وتعالى من فضل العلماء أنهم جعلهم رسله بين الناس، لا الرسل الذين ينزل عليهم الوحي بمعنى الرسالة الاصطلاحية، وإنما هم رسل الرسل، فهم الدعاة إلى الله تبارك وتعالى الذين ينشرون الدعوة بين الناس ويدلون الناس على ربهم تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم ورثوا العلم وورثوا لوازم العلم، فورثوا العلم عن الأنبياء، ومن لازم هذا العلم أن من حمله لابد أن يدعو الناس إليه. ولذلك بيّن الله عز وجل هذه الأصول الأربعة: العلم والعمل والدعوة، ثم الأخير الصبر إن حدث له مصاب بسبب علمه وعمله ودعوته. فقال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان علم، آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق فيما بينهم فدعوا إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة، وتواصوا بالصبر إذا ما حدث لأحدهم أذى. فهؤلاء العلماء ينبغي أن يطاعون طاعتهم من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ورثته ولأنهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ينبغي أن ينتبه لأمر: هل كل ما يقوله العالم صحيحا؟ العالم بشر ليس بمعصوم. إذا كنا نقول على الصحابة أنهم ليسوا بمعصومين، فمن باب أولى كل من سوى الصحابة ليس بمعصوم، بل هو أقل منهم في الصواب، فالصحابة أصوب لا شك من غيرهم ممن أتى بعدهم، فالصحابة أحكم وأعلم وأسلم. فكل من سوى الصحابة لا شك أقل منهم في الرتبة العلمية وفي رتبة الحكمة وفي رتبة السلامة. فلذلك إياك وزلل العلماء، وزلة العالم قد يعنون لها أحيانا في بعض الكتب برخص العلماء، وهذا تلطفا معهم في العبارة، وإلا فهي زلة، والزلة تقع لا على ساق نص ولا على اجتهاد صحيح. نعم ربما اجتهد، لكنه اجتهد وأخطأ، ويسمى اجتهاده خطأ إذا خالف النص أو إذا خالف أقوال أهل العلم، يعني إذا خالف إجماع أهل العلم أو خالف ما اختلف عليه أهل العلم. هذه تحتاج إلى توضيح، انتبه معي. إذا قلنا أن الصحابة في هذه المسألة اتفقوا عليها، لا ينبغي لأي أحد من بعض الصحابة أن يخالفهم. فإذا اختلف الصحابة، إذا اختلفوا على قولين، لا ينبغي لأحد من بعدهم أن يأتي بقول ثالث. فإذا اختلفوا على ثلاثة أقوال، لا ينبغي لأحد من بعدهم أن يختلف عليهم أو أن يأتي بقول رابع، وهكذا. فمن أتى بقول لم يكن عند الصحابة أو عند التابعين أو تبع الأتباع، فابتدع قولا من عنده في عصر من العصور لم يكن عند سلف الأمة، فهو لا شك قد زل في هذه المسألة، فلا يتبع على زلته. فمن كسر زلله سقط، لكن من قل زلله أكرم ورفع، لكنه لا يتبع في زلته. ولذلك ينبغي علينا أن نحذر من زلل العلماء، لأنه كما ورد أن الإمام أحمد أتي له بكتاب قد جمع فيه رخص العلماء، يعني زلل العلماء، فقال هذا كتاب جمع الشر بين دفتين، فليحذر من ذلك. وأيضا كما أننا نحذر من اتباعهم في الزلل، فإننا نحذر من أن نطعن على أهل العلم أو نحط من أقدارهم. لماذا؟ قال الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في العقيدة الطحاوية: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقال ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالإخوان يعني إخوانه وخلانه ذهبت مروءته. وقال أبو سنان الأزدي: إذا كان طالب العلم قبل أن يتعلم مسألة في الدين يتعلم الوقيعة في الناس متى يفلح؟ إذا كان أول ما تتعلم من العلم هو الطعن في شيخك الذي يلقنك فتوهنه وتسقطه وتضعفه، لا أنا أجد أن هذا أفضل من هذا، لا أنا أجد أن الشيخ فلان أفضل من الشيخ فلان، لا أنا كذا، هذا ليس بالقوي، هذا يعني رقيق، هذا ليست معه مادة، هذا كذا. إذا كان انشغالك في أول الأمر في أول طريقك بإسقاط العلماء أو بإسقاط أهل العلم، مهما ظننت أنت أن هذا عنده أو هذا ليس عنده، فأنت لا تدري حقيقة ما عنده، أنت فقط باشرت بعض الجوانب التي تلقى عليه فقط. فإذا كان الأمر كذلك فقل لي بالله عليك متى تفلح إذا كان أول أمرك من العلم طعنا في الذين يعلمونك أو في أهل العلم حتى الذين لا يعلمونك. ولذلك يقول مالك بن دينار: كفى بالمرء شرا ألا يكون صالحا وهو يقع في الصالحين، ألا يكون عالما وهو يقع في العلماء، ألا يكون طالب علم ويقع في طلاب العلم. فلذلك جعل الله عز وجل هذا الوصف من أخبث الأوصاف، قال تعالى: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. من الفسوق أن تكون الفسق أصله الخروج، والمقصودها هنا خروج عن مسار الشريعة. فمن أشر الأمور أن يهديك الله عز وجل للطريق للعلم للإيمان، ثم تنحرف عن ذلك فتطعن في الذين يلقنونك العلم والإيمان، فلا شك أن هذا يدخل في هذا. ولذلك الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى لما تكلم عن العلماء الربانيين: هم الرعاة الصالحون والدعاة الصادقون، أخشى الناس لله وأعرفهم بشرعه وهداه، وهم الأولياء وورثة الأنبياء، وهم أهل الحديث والأثر، لأنهم أكثر عناية بالوراثة. من ورث عن أبيه كنز فإنه يعده ويحصيه ويحرسه، فهم ورثوا آثارا وأحاديث، فكيف لهم يضيعوا ميراثهم؟ وهم أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر، فإنهم ليسوا حملة بلا وعي كما يدعى السلفيون. هؤلاء حشوية يحفظون لا يفهمون، سبحان الله. ألم يكن أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد من السلف؟ ومن رضي بهؤلاء أئمة فإنه يسير على ضربهم. وسائر الأئمة والعلماء، لا نقول هؤلاء الأربعة فقط، لكنها يعني مقالة عاجز لا يستطيع أن يصل لهذه الرتب. قال وهم أهل الاتباع، أكثر الناس اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، والذكر، وأكثر الناس ذكرا لربهم تبارك وتعالى، ولذلك هم الذين صاحبوا أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تراهم في كل نطق يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفاسهم صاحبت ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبت ذكر الرب العلي تبارك وتعالى. قال وعلى التحقيق هم أولي الأمر كما بينا ذلك، خلفاء الرسول في أمته لأنهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحيون لما مات من سنته، هؤلاء هم المجددون للسنة المميتون للبدعة، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، وهذا كما قلنا علم وعمل ودعوة وصبر، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، بهم قام الكتاب هم الذين نشروه وحفظوه ونشروه وورثوه للأجيال القادمة، فبهم قام الكتاب، وبالكتاب هم قاموا، فلم يكن لهم شأن إلا بالكتاب، وكذلك بهم نطق الكتاب وبه نطقوا، فرض الله عز وجل في المعروف طاعتهم، وأمر بمحبتهم، وجعلهم بمنزلة الموقعين عن رب العالمين، وهذا اسم كتاب للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، أعلام الموقعين عن رب العالمين، شحن فيه كثيرا من أهل العلم الأكابر الذين أفتوا الناس وذكروا، وذكر في ذلك فوائد عظيمة كثير منها في مسائل متعلقة بأصول الفقه أو بفن الاستنباط الشرعي والاجتهاد، مسائل عظيمة وراقية جدا، كل هذا بسبب هؤلاء الذين كأنه وصفهم أنهم يوقعون عن الله، يعني هم الذين يقولون حلال وحرام، لكن ليس عن هوى كما فعلت اليهود والنصارى، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كانوا يحلون الحرام ويحرمون الحلال، إنما هؤلاء يوقعون بما وجدوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وبما كان عليه عمل سلف الأمة من هذه أو سلف هذه الأمة، فيقول إليهم يرجع في الملمات كما ذكرنا وفرقنا بين المسائل الجديدة والنوازل، وعن فتاويهم يصدر في المهمات، ففتاوى أهل العلم الأكابر هي التي تنتشر في الأفاق وفيها يأخذها الناس وينقلونها، فحتى الآن نحن نبحث حتى للعصور القريبة، نبحث عن فتاوى العلامة العثيمين والعلامة ابن باز والعلامة الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى، وحتى من سبقهم ومن سبقهم ومن سبقهم، ونتصعد بالعلم إلى منبعه حتى نصل إلى الصحابة ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعملنا تجاههم قال ننشر حسناتهم وندفن سيئاتهم ونرعى حقوقهم، إذ لحومهم مسمومة وعادة الله في هتك منتقصيهم معلومة، وهذه مقالة الإمام ابن عساكر الحافظ ابن عساكر رحمه الله تبارك وتعالى. قال وأفضل العلماء علماء السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، التي هي القرون الثلاثة الخيرية الأولى التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأئمة أهل السنة والجماعة في القرون المفضلة، يعني ثم عامة أئمة أهل السنة والجماعة. قال ولا سيما الأئمة الأربعة في الذين برزت مذاهبهم وكانت لهم أتباع، والمذاهب أكثر من أربعة، لكن هذه الأربعة هي التي حفظت ونشرها طلابها وصارت كتبها في الآفاق. فقال ولا سيما الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية المتبوعة والكلمة الماضية المسموعة، اجتمعت كلمتهم في مسائل الإيمان والعقيدة. ولذلك فنحن الآن ننشر عقيدة أهل السنة التي جمعت من كلام علماء أهل السنة، وسيمر معنا في هذه المراحل وستسمع ذلك كثيرا من مطابقة ألفاظ هذا المعتقد، سواء كان من عالم شافعي أو حنبلي أو مالكي أو حنفي، وسيكون ذلك من المقررات حتى تعلم أن عقيدة السلف مستقرة، ليس كما يدعي البعض من أشاعرة أو ماتريدية أو علمانية أو ادعاء فكر وثقافة أو غير ذلك، بل هي عقيدة مسطورة كأنها بجمل واحدة، فهذا يقول ما قاله هذا وهذا يقرر ما قاله هذا، إلا ما نظر من خلاف خفيف جدا لا يؤثر في أصل المعتقد. فإذا علمت ذلك فاعلم أنهم اتفقوا في هذه الأصول، وإن اختلفوا فيما بينهم في الفروع يعني في الفقه. قال: والحذر الحذر من تتبع واتباع زلاته. إياك أن تتبع الزلات كما ذكرنا، لأنها ليست داخل مدار الشريعة، الزلة تسقط خارج إطار الشريعة، فإذا أخذت من كل واحد زلتها فقد اتبعت دينا غير دين الإسلام. وإياك أن تتبع الزلة، وفي نفس الوقت إياك أن تسقط المنزلة، أو إياك أن تدعي العصمة. وهذا من الغلو الذي حذر النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم منه. فإياك أن تغالي في إمام مهما كانت رتبته فتظن فيه المعصومية، فإن العصمة دفنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والحذر الحذر ممن اتخذوا الدين حرفة وصنعة لا عبادة وقربة. هؤلاء الذين يمتهنون الدين فيتربحون منه، فترى منهم فتاوى بالتفصيل، يعني لا نقول بالتفصيل العلمي وإنما بالتفصيل عمل أهل الحياكة والخياطة، فيفصلون للأمراء ويفصلون للعوام لمن يدفع، أو على الأقل لمن يرفع رتبتهم، أو لمن يثني عليهم عافانا الله تبارك وتعالى. وكما روي عن ابن عباس قال: إن هؤلاء إنما يريدون ظهر جسرا يعبرون به إلى الجنة، يعني يأخذون هؤلاء العلماء قنطرة، ذلك لمن يلتف حول عالم ليروض له نصوص شرعه فيأخذ منه فتوى بحل في أمر محرم، أو فتوى بتحريم في أمر حلال. فهذا لا شك أنه وضع نفسه في موضع التشريع، وهو داخل في قول الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: لعبادة وقربة يأمرون بالخير ولا يفعلون، كالذي أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل فيطرح في النار فتندلق أقتابه يعني أمعاؤه، فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيجتمع عليه من يعرفون فيقولون: أي فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا أتيه، وأنهاكم عن المنكر وأتيه. قال: وينهون عن المنكر وينتهكونه، ويقولون الباطل ويزينونه، ويكتمون الحق وبالباطل يلبسونه. هؤلاء الذين يتلاعبون بالكلمات وبالأدلة، وافت نفسك بنفسك، لا يستطيع أن يقول لنفس لك أن تشخص حالتك المرضية عافاك الله، إذا كان عندك مرض فتصف لنفسك الدواء، فإنه يعلم أنه سيحاكم لأجل هذه المقالة. فإذا كان الطب له حشمة عند هؤلاء فكيف لا يكون للدين حشمة، فيقول: أنت تفهم الدين كما تحب، وأنت تقرأ القرآن إذا فهمت منه فهمت، وكل الناس سيدخل الجنة، لماذا جعلتم الجنة حكرا على الإسلام والمسلمين، وأمثال هذا من الهراء الذي أجمعت الأمة على خلافه. فهو كلام أراد به شهرة معاذ الله، أو أنهم من أهل المجون عافانا الله، أو أنهم من أهل التخبط هداهم الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أمر آخر، وهو التكلم عن الإمامة وحق الإمام وحكم الخروج على الإمام، وهي مسألة مهمة، ولذلك لن أطيل هذا الفيديو، إنما إن شاء الله عز وجل يرتكز الكلام على الدرس القادم. جزاكم الله خير. بالله أي وسام يبتغى شرفا كعز أن يذكر الرحمن إنسانا.